بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن جارية، الجارية هي الأنثى التي دون البلوغ، وقد تطلق الجارية على الأنثى المملوكة، لكن المراد الأول بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز شكاية الوالد عند الحاكم لسبب شرعي، وأنه يجوز للإنسان أن يشكي والده إلى الحاكم يعني إلى القاضي إذا كان هناك سبب شرعي. من الأسباب الشرعية أن يمتنع الوالد من النفقة مع تمكنه وقدرته، فإذا امتنع الوالد من النفقة أو قصر في النفقة فإن الولد له أن يرفع ذلك إلى الحاكم. وكذلك أيضا لو زوج ابنته وهي كارهة فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم. وفيه أيضا دليل على أن البكر لا تجبر على النكاح بمن لا ترضى، وأنها لو زوجت بشخص ولو كان كفؤا وهي ليست راضية به فإنها تخير بين أن تبقى معه وبين أن تفسخ النكاح. أما الحديث الثاني، حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، يعني في النكاح لمن زوج الأول. وهذا فيما إذا اجتمع عدة أولياء، فإن ولاية النكاح تكون مرتبة، فالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة، فالأحق بتزويج البنت أبوها، فإن لم يكن فابنها، فإن لم يكن فأخوها، فإن لم يكن فعمها. فإذا لم يكن، إذا كان الأب موجودا فهو الأحق بتزويجها، فلا يحل لأحد أن يتقدم عليه. وإذا قدر أن الأب كان مفقودا فالأحق بتزويجها هو ابنها. ثم بعد ذلك الأخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب. أما الأخ من الأم فليس له ولاية على أخته، الأخ من الأم ليس له ولاية على أخته. ثم بعد ذلك الأعمام، فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على الأخ لأب، على العم لأب. أما الأخ من الأم والعم للأم فليس لهما ولاية شرعية. فإذا قدر أن المرأة ليس لها أب ولا ابن ولا إخوة ولا أعمام فإن ولايتها تنتقل إلى الحاكم الشرعي يعني القاضي الشرعي. وأما الحديث الثالث وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، يعني بغير إذن أسياده، فهو عاهر يعني زاني. وذلك لأن العبد مملوك فمنافعه مملوكة لسيده، فلا يجوز له أن يتصرف أو أن يتزوج إلا بإذن سيده. وذلك لأن عقد النكاح يقتضي متطلبات ونفقات وهو ليس قادرا عليها. فإذا قدر أنه تزوج فإنه يعتبر زانيا، يعني كالزاني في أنه تزوج بغير وجه حق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.